تفسير الآية 2 من سورة يونس. يقول تعالى: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. أي هذا استفهام وسؤال للذم وللوم الشديد وللرفض التام وللتعجب من الحال السيء لمن كان كذلك، ولإيقاظه ليعود لربه، ولأخلاق إسلامه ليسعد في الدارين. أي هل كان أمرا عجبا مستغربا للناس الكفار وأشباههم أن أوحينا القرآن الكريم من فضلنا وإنعامنا على البشر جميعا وحبنا لهم لإسعادهم تماما في دنياهم وأخراهم إلى رجل منهم، أي بشر من بينهم وليس ملكا لا يمكنهم التفاهم والتعايش معه ويعرفون، فيسهل بالتالي عليهم تصديق والثقة به وبحسن خلقه، ويطبق الإسلام أمامهم عمليا فيسهل عليهم هم أيضا تطبيقه. إن الذي يدعو إلى العجب والاستغراب والدهشة حقا هو ما تعجبوهم منه، لأنه يخالف كل عقل منصف عادل. قوله تعالى: أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، أي وهذا الموحى به في القرآن الكريم مجمله وملخصه هو أن أنذر كل الناس، أي حذرهم من عذاب وتعاسة الدنيا والآخرة إذا هم خالفوا الإسلام وتركوه كله أو بعضه، وأن تعاستهم ستكون على قدر مخالفتهم له. وأن بشر الذين آمنوا، أي أخبر وذكر دائما الذين صدقوا بوجود ربهم وبرسله وبكتبه وبحسابه وعقابه وجنته وناره، وعملوا بكل أخلاق إسلامهم، فكانت كل أقوالهم وأعمالهم ما استطاعوا في كل خير من غير أي شر، ولو فرض وفعلوا تابوا منه سريعا وأولا بأول بما يسرهم بما هو في القرآن الكريم، ليكون تشجيعا لهم على مزيد من الاستمرار على إيمانهم بربهم وتمسكهم بإسلامهم ودعوة غيرهم له، ليسعد الجميع بذلك في الدارين، وهو أن لهم عند ربهم مجهز كوعد من إليهم لا يخلف مطلقا قدم صدق، أي مقام ومكان صدق، أي مؤكد محقق لا زوال له، والمقصود مقاما عاليا وأجرا حسنا مسعدا في الدنيا والآخرة، يتمثل في كل خير وأمن وسرور لا يوصف بسبب ما يقدمون من أعمال صالحة صادقة. قوله تعالى: قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، أي فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم للناس بوحي الله لهم وهو القرآن العظيم منذرا ومبشرا، قال الكافرون منهم أي المكذبون المعاندون المستكبرون المستهزئون إن هذا الرسول وهذا القرآن بكل تأكيد ساحر واضح السحر، وهم أكثر من يعلم صدقه وأمانته، حيث هم الذين كانوا يسمون بأنفسهم الصادق الأمين، إنهم يقصدون بذلك ادعاء أن القرآن العظيم ليس وحيا من الله تعالى ليسعد البشرية في الدارين، وإنما هو سحر يسحر العقول بأوهام وتخيلات ليست حقيقية كما يفعل السحر بالعقل، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو إلا ساحر ولا يوحى إليه أي شيء، بل هو كذاب كثير الكذب. إنهم حتما هم الكذابون، لأنه بكل بساطة وعمق إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ساحرا فلماذا لم يسحرهم هم أيضا ليؤمنوا كما سحر المؤمنين به؟ فهم إذن كاذبون أشد الكذب بكل تأكيد، ولكنه التكذيب والعناد والاستكبار من أجل تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل ما زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.